بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 800 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نتطرق لشبهة جديدة من الشبه، وهي شبهة انكشاف عورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يدندن على هذا من يعني أولئك المشككون ما يدندنون به على صحيح البخاري ومسلم، يقولون لماذا روى البخاري هذا، البخاري يفتري على رسول الله. أقول لهم: البخاري ينقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، بالسند الصحيح. البخاري لا يكذب ولا يأتي بأشياء من رأسه يخترعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ينقلها بالسند الصحيح الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية. فهذا الحديث يعني خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة أثناء بناء الكعبة. عندما بنت قريش الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم وينقل معهم الحجارة، فهو وعمه العباس فقال له العباس: لو حللت إزارك للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلت على منكبيك، لأنه تعلمون أن أثر الحجارة يكون على المنكبين، يؤثر على المنكبين إذا كانت مكشوفة. فالعباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل من الإزار على منكبيك يقيك الحجارة، وهو العباس لوحدهم. فحله النبي صلى الله عليه وسلم، حل إزاره وأراد أن يجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، غشي عليه. فقال في الحديث: فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وجاءت في رواية أخرى عند الإمام أحمد أنه كان عليه نمرة، كان على النبي صلى الله عليه وسلم نمرة الذي هو الإزار، وعندما ذهب يضع النمرة على عاتقه كانت هذه النمرة ضيقة، فيعني أراد أن يضع النمرة على عاتقه فقد يرى منه شيء من عورته لضيق النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم ير عريانا بعد ذلك. هذه رواية الإمام أحمد. فخلاصة القصة أن قريش عندما بنوا الكعبة كان كل رجلين يذهبان ينفردان بنقل الحجارة، ومكة كانت ذلك الزمن يعني كانت مكة شعابا ليس فيها سكانا، شعاب خالية. فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجياد هو وعمه العباس يحملان الحجارة، فكانوا إذا يعني كانوا بعيد من الناس يجعلون من أزرهم على أكتافهم، فإذا اقتربوا من الناس لبسوا الأزر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك غشي عليه، صرع وغشي عليه حماية من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في الجاهلية وهم كانوا في الجاهلية يعني كانوا ذلك الشيء كان سائغا عندهم، عند أهل الجاهلية أن يمشي المرء عاريا للحاجة، كما كانوا يطوفون بالبيت وهم عراه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد يعني غرض كشف العورة أبدا، إنما أراد أن يجعل من إزاره تحت على منكبه يقيه الحجارة. فحصل من ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عاريا عند نقل الحجارة ابتداء، لكن لما حل الإزار وأراد أن يجعل من الإزار على كتفه انكشف بعض عورته، ولعله لم ينكشف شيء من العورة المغلظة، إنما انكشف شيء من جسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من انكشاف جسده أن تنكشف عورته، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يترك ذلك وأن لا يعني يجعل ذلك، وأمره الله سبحانه وتعالى بتخمير العورة فاستجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. والذي يعلم من حال هذه الأزر وكيف كانوا قديما يجعلونها يعلم أن هذا لا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عورته أبدا، فإن الذي يجعل الإزار على المنكب يلف الإزار يغطي جزء الأسفل من جسده ثم يلف طرف الإزار على كتفه ويعقدونه كما كانوا يعقدون كهيئة الصبيان. هذا قد جاء في بعض الأحاديث أن الرجال كانوا يفعلون ذلك في القديم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدي أزرهم، يعقدون أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني يأتي بما يسمى الآن المعوز أو هذا الذي يغطي أسفل الجسد الإزار فيلفه على جسمه، والطرف الثاني بدل أن يعقده في وسطه يرفعه على كتفه، يرفعه على كتفه وممكن أن يربطه على عنقه مثل هيئة الصبيان الصغار. ففي هذه الحالة يكون الإنسان متسترا، لكن لو ضاقت هذا الإزار أو أثناء السجود ربما يظهر أثناء السجود يظهر شيء من العورة، وكان الصحابة يصلون بهذه الهيئة وصلاتهم صحيحة، لا ليس معنى ذلك أنهم يصلون عراة، ليس معنى ذلك أنهم يصلون عراة. فهذه الأحاديث تبين أن جعل الإزار على العاتق أو المنكبين لا يقتضي التعري وانكشاف الجزء الأسفل من الجسد، بل يبقى الإزار ساترا للنصف الأسفل من الجسد، ويستطيع الذي يلبسه أن يمده بحيث يضع منه جزءا على كتفه، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يفعل ذلك يقي منكبه يعني أثر الحجارة، فضاقت عليه النمرة فانكشف شيء من جسده فسقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه وهو يعني طامح بعينيه شاخص بعينيه إلى السماء، وجاءه المنادي يناديه يقول له يا محمد خمر عورتك، تمام. فهذا كان قبل البعثة، فكتم ذلك العباس وما أظهر ذلك حتى أظهر الله نبوة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، يعني كأنه والله أعلم خاف عليه من قومه إذا أظهر لهم ذلك. فليس في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عورته متعمدا، ولم يكن هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الذي حصل. وغاية ما في القصة صيانة الله لنبيه عن القبائح قبل البعثة وبعدها. قال ابن حجر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها. وقال النووي في هذا الحديث، انظروا كيف كلام أهل العلم يرجع للشروحات، شروحات أهل العلم. قال النووي في هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مصونا عن ذلك. فغاية ما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سقط ذلك، يعني ظهرت شيء من جسده بغير تعمد منه صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا مطعن في عصمته إذا حصل الشيء هذا خارجا عن الإنسان. ألم يسقط ما كان على سوءة آدم وهو نبي وحواء؟ قال الله سبحانه وتعالى عنهما عندما كان في الجنة وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها، ماذا حصل لهما؟ قال الله فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما، ظهرت عوراتهم، سقط من عليها ما كان يغطي العورات بدت سوءاتهما، هل هذا بتعمد منهما؟ لا، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة من أجل أن يغطيا عورتهما. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وموسى ما يعني مصون من ذلك، ما كان يغتسل معهم ينظرون إلى عورته، فأشاعوا أولئك القوم البهت، قالوا ما يمتنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، الآدر يعني فيه مرض في خصيته وخصيته متورمة منتفخة فهو ما يغتسل معنا. فأراد الله أن يحمي موسى من هذه من هذا الكلام ويدافع عن هذه الأذية التي آذوه بها. فجاء موسى يغتسل لوحده، والإنسان إذا اغتسل لوحده يجوز أن يغتسل عريانا حتى لو كان نبيا من الأنبياء. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عريانا لوحده في بيته؟ نعم، وكان زوجه ترى عورته، يعني هذا شيء واضح لأنه بشر، وهذا الشيء ما فيه غضاضة ولا فيه شيء يعني يطعن في العصمة الأنبياء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل لوحده عريانا أو يرى ترى عورة يعني يرى عورته لأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك، إلا من زوجتك. فموسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا، فذهب الثوب الذي وضعه، ثوبه وضعه على حجر، ولحكمة الله وهذه من آيات الله هرب هذا الحجر، جعل الله في هذا الحجر يعني تلك القوة، فهرب الحجر بثوب موسى، فجعل موسى يلحق الحجر بعصاه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر على مجموعة من بني إسرائيل وهو يلاحق ثوبه، فرأوه وهو سليم ما فيه من هذا الأمراض التي اتهموه بها، فحتى أدرك الحجر وضربه بعصاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أثر العصا على ذلك الحجر. فقال الله تعالى عن هذه القصة، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، آذوه بهذه الفرية أنه آدر عظيم الخصية، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فليس في هذا مطعن في النبوة. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرأ وإنما حماه الله من ذلك بأن انكشف شيء من عورته أثناء نقله للحجارة، انكشف شيء من عورته فحماه الله وخر مغشيا عليه، ولم يكن عنده إلا عمه العباس وهم في شعب من شعاب مكة. هذه خلاصة القصة التي يدندنون بها، وأن البخاري يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكشف عورته، وأن البخاري فعل، وأن البخاري فعل. أنتم ما تريدون إلا طعن في دين الله. البخاري رحمه الله أجمع على ما في صحيحه أمة الإسلام، أمة الإسلام أجمعت على ما في صحيحه وأن هذه الأحاديث صحيحة، وهذا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة التي أردنا أن نفصلها حتى لا يزايد مزايد على هذا، وهناك شبهة أخرى تتعلق بهذه الشبهة سيأتي ذكرها إن شاء الله فيما يأتي من الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.